ان انا اعمل لكم جدول او اجيبها لكم ايه مفصله يعني ليه؟ للتعلم، مش عشان ايه، مش هجيب طبعا في اسئله طبعا مع حكم ديت، لا، لان ليه الايه مجمله. يبقى احنا عرفنا الايه ديت فصلت، جاءت اكملت المحرمات من النساء، المحرمات في محرمات تأبيد، محرمات ايه؟ على التوقيت، تأبيد يعني محرم عليه ابدا، وعلى التوقيت اي محرم عليه مده، في مده ثم تحل له، او ممكن نفصلها لثلاث محرمات بالنسب اللي هم السبعه، خلاص، محرمات بالرضاعه اللي هم الاثنين، وتكتب في لائحه الحديث يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، خلاص، لان الاثنين دي اجمالي. والتحريم بالمصاهره جاب لك اربعه، يبقى 7 و2 و4 يبقوا كام؟ 13. يبقى كده تحفظ الايه تعد 13، ماشي؟ 7 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ، دول ايه؟ النسب. نيجي 2 من الرضاعه، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، كده ايه؟ 9. هنقبل ايه؟ 4 بالمصاهرة، اي المحرمات من جهة النكاح، من جهة الزوج او الزوج، خلاص. قال وامهات نسائكم، تمام، ام الزوج محرمة تحريم ابدي، والتحريم بايه؟ بالمصاهرة، لو من ناحيه النسب ولا من ناحيه الايه؟ الرضاع. ده عشان هو اتجوز امراه، فبسبب هذا الزواج وهذا النكاح صهرت هذه المراه، اصبحت امها محرمه ابديا، سواء طلقت المراه او ايه؟ او ماتت، ما ينفعش ان هو اتجوز ايه؟ امها، خلاص. الثانيه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة التي تكون حينما يتزوج الرجل أمها. قال في حجوركم، في الآية خرجت مخرج الغالب، يعني خرجت مغرب الغالب، مش لازم تكون صغيره وتربت فين؟ في حجر. اذا دخلت امها تحرم عليه ابديا، فان لم يدخل بامها يجوز له ان يتزوجها ان ماتت امها او طلقها، مش كده؟ يبقى تاني تحريم من ناحية المصاهرة بنت الزوج بشرط الدخول، خلاص كده؟ الثالثة وهي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن، مجرد الابن يعقد عليه تحرم الأب تحريم أبدا، سواء دخل أو مات، خلاص. وأن تجمعوا بين الأختين، جمع بين البنت وأختها للزوجة، يعني جوز أخت الزوجة. يبقى عندنا أربعة بالإيه؟ بالمصاهرة. إيه هم؟ أم الزوجة وبنت الزوج، خلاص، بس بشرط الإيه؟ الدخول، زوجة الابن والجمع بين المرأة وأختها. والسنة دلت على أنه لا يجوز أيضا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، خلاص كده؟ عرفنا الآية؟ في صعوبة؟ طيب إيه المؤبد هنا وإيه المؤقت؟ هنقول المؤقت بس. إيه المؤقت هنا؟ الجمع بين الأختين مؤقت، وبنت الزوجة إن لم يدخل إيه؟ بها. وفي واحدة تلتة اللي هي جاية في الآية اللي بعدها، والمحصنات من النساء.